ذاك الذي عاد الإله وأخلص سبلا للنار وفي كفه نفق وسبحت إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ذكر في مجلس إلا ونفحت منه رائحة زكية فتبلغ عنان السماء ويتجلى الله بالرحمة والرضوان ذو الجلال والإكرام فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا ما هذه الرائحة المسكية. يقول الله مخاطبا للملائكة الكرام: هذا مجلس صلي فيه على سيدنا النبي. تقول الله عز وجل مخاطبا للملائكة الكرام: هذا مجلس صلي فيه على حبيبي سيدنا النبي. من خلقته بقدرتي وابتدعته بحكمتي وأضفته تشريفا إلى عظمتي واصطفيته من جميع الأنام. وقد اشتمل اسم سيدنا النبي على أربعة أحرف هجائية، لكل حرف منها مبنية ومقام. فالميم الأولى: ما من نبي ولا رسول إلا وقد خلق من فالميم الأولى ما من نبي ولا رسول إلا وقد خلق من نور سيدنا النبي، فهو أصل والكل منه فرع بلا شك ولا إيهام. والحاء حما به من آمن به واتبع رسالته الحنفية، فحاشا من صدق برسالته وآمنا بسنته. والميم الأخرى مفتاح الرحمة إلى عالم الأسرار الخفية، والتاء دعوة شفاعته لأمته فبحبها في علمه العليم العلام. يقول المولى عز وجل: من رآني في المنام يقول سيدنا النبي، يقول سيدنا النبي، من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي مزملا في ثياب سندسية مرفوع القامة. محد صلى الله عليه وسلم، محد شاف سيدنا النبي طب نشوفوا كده وصف سيدنا النبي ايه. بس بخيل بخيل من سمع اسم سيدنا النبي ولا يصلى عليه. يأتي صلى الله عليه وسلم مزملا في ثياب سندسية مرفوع القامة أبيض اللون جميل الصورة وفصيح الكلام كاملا في ذاته سيدنا النبي مكملا في أوصافه الخلقية ما خلق الله قبله ولا بعده في الأنام. ما خلق الله قبله ولا بعده في الأنام. قمري الجبين حواجبه نونية أكحل العينين سيدنا النبي أهدب الطرفين سيدنا النبي أكحل العينين أهدب الطرفين ظريف القوام أبيض الخد مشربا بالحمرى مشربا بالحمرى جميل الابتسام يجري الحسن في خديه سيدنا النبي كما تجري الشمس في مدانته الفلكية. تجري الحسن في خديه سيدنا النبي كما يجري الشمس في مدانك الفلكية كأنه البدر كأنه البدر كأنه البدر ليلة الدمع. اللهم صل عليه كوكبي الأم كوكبي الأم يقول من ضيائه الظلام يا قوتي الشفتين مفلج الأسنان. إذا تكلم سيدنا النبي إذا تكلم سيدنا النبي إذا تكلم سيدنا النبي خرج النور من بين ثنايا سيدنا النبي خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية له عينين في ظهره يرى بهما من يرى من في الأمام كس اللحية شديد الهيبة معتدل العنق في صفاء من فضة نقية سليم الصدر سليم الصدر سليم الصدر ممتلئا من الآيات والأحكام فاطمه على تقوى الله ومعارفه مطوية معشر الحاضرين والسامعين باستقبال قلعته البهية الوقوف له تعظيما على الأقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. ركب سيدنا النبي على البراق وسيدنا صلوا صلي من احمام يا خير خلق الله. ارجع سيدنا النبي ورقيتي لاني قبل الاسرى والنورى ما كانش فيه صلاه بعد ما خلصوا صلاه ركب سيدنا جبريل قبل رسول الله وركب حضره النبي البراق ومشي شويه بيبص تاني سيدنا النبي وراه اثر الصخره اثر الصخره من حب بابا سيدنا النبي مشي طوعيا. صل عليه صل عليه صخره صل عليه صخرة وتسمى بالصخرة المعلقة في بيت المقدس. حبت حضرة النبي والجيب أحنوا أن قدم سيدنا النبي. طب الجمل شكى صاحبه الحبرة النبي. طب والغزالة ضمنها سيدنا النبي. القمر لما أشار بإيدي حضرة النبي انشق السفين عشان خاطر حضرة النبي. البعير شكوا المجاعة عشان سيدنا النبي. طب عشان خاطر سيدنا النبي. بخيل بخيل بخيل اللي يسمع اسم سيدنا النبي ولا يصلي عليه. صلوا عليه صلوا عليه.